لا، حتى لو كان منكم من حتى لو وجد مزارع برأسه وهذه الكلمة ليست مستعملة عنده يمكن ما يعرف. على كل حال حتى في من أصله من غير مكة عندهم زرع ويعرفون هذا، لكنه متعارف عند المزارعين أنهم إذا أرادوا شيء جاءوا إلى التجار فباعوا عليهم من الثمرة بثمن حال نقد والثمرة مؤجلة. هذا عرفكم شيء اللي يسمونه. طيب وغيره كأنه عرف خاص، عرف خاص يعني في كل بلد يسمونه ما شاءوا. من يعرف؟ ها؟ هذا ما تخمط الجيلان، ما ينفع هذا، ما يصلح. يعني التخرص هذا ما هم ما يرجع إلى يأوي إلى علم أو إلى سماع أو لا، هذا يحتاج إلى مزارع يعرف هذا الاصطلاح. إيش؟ لا، هذا الأجل مو باسم العقد، هذا الظاهر ما يؤوس منه. يعني نحتاج مزارع كبير في السن وأيضا من بلد يستعمل هذا اللفظ في عرفهم الخاص من جهاتنا، لأن هذا معروف عندنا في نجد يسمونه، كانت كتابتها ونطقها في صعوبة. شون كلمة كاتب، مصدر كتب، يكتب كتبا، إلا أنهم ينطقونها تتب ساتب، هذا السلام عندهم. ونستفيد من مثل هذه الاصطلاحات الخاصة إذا وجدت في وثائق، وجدت في وصايا، وجدت في أخبار الماضين نعرفها أن المراد بها كذا. ها؟ أنت الآن حديث عهد وقلتها صواب وتعيدها غلط. ها؟ ما شاء الله، صحيح. على كل حال معرفتها من باب معرفة الكلمات التي انقضت. هناك كتاب في مجلدين الشيخ محمد العبودي في كلمات انقضت، وبعض الناس يسخر من هذا الكتاب وأنه لا فائدة فيه. صحيح أن أكثر الكلمات لا فائدة من ورائها، لكن بعضها يحتاج إلى القضاة في تحليل بعض الوصايا والأوقاف ومعرفة بعض العقود والصيغ، يحتاج إليها. وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف، لابد من الضبط، أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، لا يصلح مجهول أعطيك كذا من التمر أو أعطيك ثمرة كذا نخلة، ما يصلح إلا بالكيل، كيل معلوم ووزن معلوم إذا كان ما يوزن إلى أجل معلوم، لا بد أن يكون المقدار معلوما والأجل معلوم، والمقدار يعرف في الكيل، في المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، وفي المعدود بالعد، وفي المذروع بالذرع، وما أشبه ذلك، إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم يعني إلى كذا، إلى تاريخ كذا، إذا حل الأجل يعطيه. لا بد من الوصف الدقيق الذي تختلف فيه القيمة، لا بد من وصفه بدقة. في التمر مثلا ينص على نوع التمر، ووصف هذا النوع